غالي عسى الله يعينا. مكتوب من ربي وهذه مقادير، الموت حق وكلنا ذايقينا، راحت وقلبي كفخ كنا الطير، ما هو بحزن إلا فراق وغبينا، ما هو بحزن إلا فراق وغبينا. شاف هذا المغسل حزت عصير، النفس تفرحك بما هي حزينة، راضين في حكمه ومنه التدابير، واللي يجي من ربنا مرتضينا، واللي يجي من ربنا مرتضينا. أنا أحمد الله ماتت أمي على خير، والحمد لله كلنا مرتجينا، وفاتها يا ناس كلها تباشير، واللي فقد غالي عسى الله يعينا، واللي فقد غالي عسى الله يعينا. نور نشوفه صدق من وجهها غير، رد الأمل لنفوسنا والسكينة، نبع العطا ورد الحنان ومصادير، ماتت وهي ما شالت أيات ضغينا، ماتت وهي ما شالت أيات ضغينا. صحيح فقد أمي علينا مخاسير، درب مشت بها كلنا سالكينا، مدام كل الناس تشهد لها بخير، فالحمد للي كلنا مرتجينا، فالحمد للي